فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح من الأقوال في رؤية الكفار والمنافقين لله في عرصات القيامة؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه ليست رؤية إكرام ولا رؤية نعيم، فإذا ثبت أنهم يرونه فإنه رؤية غير رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل. نعم.